باب صلاة المسافر. قال رحمه الله. قال رحمه الله باب صلاة المسافر. نعم. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يهتم بمقيم أو لا ينوي القصر. حسبك. في هذا الباب ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أحكاما مهمة تتعلق بصلاة المسافر. وقبل الشروع في ذكر ما ذكره في كلمه لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن المسافر أو السفر عند الفقهاء سفران، سفر قصير وسفر طويل. وإذا أطلق السفر عادة فالمراد به السفر الطويل، وقد يراد به السفران الطويل والقصير. أما السفر القصير، أما السفر الطويل فهو الذي بلغ مسافة معينة وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله 16 فرسخا، وسأذكره بعد قليل إن شاء الله. أما السفر القصير فهو ما لم يبلغ هذه المسافة، فمثلا من مكة المدينة لا شك أن المسافة فوق 16 فرسخ لا شك، لكن من آخر عمران المدينة إلى أبيار الماشي مثلا كم كيلو؟ 25 30 إذن هي لا تبلغ 16 فرسخ. فهذا من قصد أبيار الماشي مثلا أو قصد مثلا الغابة أو الخليل أو ما بعدهما، فهذا أسفر عن البلد أليس كذلك؟ إلا أن المسافة لا تبلغ مسافة القصر، فهذا يسمى بالسفر القصير. فإن بلغ مسافة القصر فأكثر فهو المسمى بالسفر الطويل. وهل بينهما فرق في الأحكام؟ الجواب نعم. فالسفر الطويل يختص بخمسة أحكام لا يلتحق بها السفر القصير. الحكم الأول هو القصر، والثاني الجمع، والثالث الفطر، والرابع المسعى الخفين 3 أيام بليلهن، والخامس سقوط الجمعة. هذه خمسة أحكام تختص بأي شيء؟ بالطويل، القصر والجمع والفطر والمسعى الخفين 3 أيام بليلهن وسقوط الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا. أما المسعى الخفين فسبق معكم في الطهارة. السفر القصير لا تتعلق به هذه الأحكام، لكن هل ثمة أحكام تتعلق به؟ الجواب نعم. ومن تلك الأحكام ما مر معنا في أي شيء أظني ذكرته لكم. أحسنت، الصلاة على الراحلة. قلت لكم في الصلاة على الراحلة أنها تجوز للمسافر، قلنا أي سفر؟ في طويل السفر وقصيره. إذن الصلاة على الراحلة. من الأحكام عند فقهائنا أيضا وجوب المحرم في السفر، فيجب المحرم إذا سافرت المرأة في السفر الطويل والقصير. وإن شاء الله إن تيسر كتاب الحج معكم، إن تيسر فإن شاء الله ربما تأتي هذه المسألة معنا في وجوب المحرم أنه يشترط في طويل السفر وقصيره، والجواب عن إشكال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو يومين إلا ومعها ذو محرم، وفي بعض الروايات 3 أيام، فما الجواب عن هذا؟ سيأتينا، لعله يأتينا إن شاء الله. طيب، إذن هذا تنبيه أول وهو مهم جدا، التفريق بين طويل السفر وقصيره، وأن هذه الرخصة التي ذكرها المصنف تتعلق بمن؟ بالسفر الطويل. التنبيه الثاني هو أن المسافة التي ستحسب الآن إنما تحسب بعد الإسفار عن البلد، بمعنى لو قصدت مثلا اليتمة مثلا وتريد أن تعرف هل تقصر الصلاة في اليتمة أو لا، فنقول لك أول ما تخرج من المدينة تنظر إلى العمران، فمتى انقطع العمران فمن هنا تبدأ الحساب، لأنك قبل انقطاع العمران أنت لست مسافرا أصلا. ثم تبدأ الحساب إلى متى؟ إلى البيت الذي تريد أن تقصده في اليتمة؟ لا، وإنما لبداية عمران اليتمة، واضح؟ لأنك إذا دخلت هذا العمران فقد انقطع سفرك، خاصة إذا كنت تريد الإقامة فيها أو هي بلدك أو هي سكناك أو نحو ذلك، فقد انقطعت الإقامة. إذن تكون المسافة من آخر العمران إلى أول العمران. فلو كان بعد البلد بساتين ونحوها، فالبساتين لا تعد من البلد، بمعنى انقطعت البيوت المعمورة، وثمة بعد البيوت المعمورة بيوت خربة، قرية خربت، حارة هجرت، بيوت خربة، فأنت قد خرجت عن البلد. أو بساتين مزارع فقط، فأنت قد خرجت عن البلد. لذلك الضابط عند فقهائنا ما هو؟ أن يفارق عامر قريته، عامر قريته أي البيوت المعمورة. واضح؟ هذه مسألة مهمة. بعد هذه المسألتين المهمتين نشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فقال لك المصنف رحمه الله: وإذا كانت، نعم، وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك الشرط الأول من شروط جواز القصر، وهو كذلك شرط لجواز الجمع للمسافر، لأنه قال لك هناك لمن يجوز له القصر، هو أن يبلغ المسافة التي رخص فيها بالقصر. وما هي المسافة؟ قال لك أن تبلغ المسافة 16 فرسخا، والفرسخ الواحد هو قالوا 48 ميلا، 48 ميلا، والميل الواحد، الميل الواحد قالوا على حسب بعض المقاييس المذكورة الآن، لأن هذه مسألة فيها خلاف طويل جدا، قالوا 1609، 1609، أخرج الآن الحاسبة كم الفرسخ الواحد، كم قلت لكم؟ ها؟ أو الستة عشر فرسخا، المعذرة، ها؟ الستة عشر فرسخا في ها؟ هي تساوي 48 ميل، الميل الواحد، لا الستة عشر فرسخا، الفرسخ الواحد يساوي 3 أميال، اضرب 16 في 3 كم يكون؟ 48، نعم ممتاز، هذا 48 ميل، الميل الواحد 1609 من الأمتار، يعني كيلو و609، يعني كم صار؟ يعني 77 كيلو وعليها، يعني قرابة 78. فبعضهم يقول أن المسافة بالكيلوات تصل إلى 78، وبعضهم يقول تصل إلى 80، بعضهم يقول 81 و77 و88، وبعضهم يقول 100 أكثر من 180. فالفتوى الدارجة في بلادنا على أنها 80 وحولها، حول 80. وعليه إذا كان سيخرج مثلا من المدينة وبدأ يبدأ يحسب من بعد مفارقة بنيان المدينة إلى المكان الذي يقصده، وكان زائدا على 80 على هذه الفتوى المشهورة، فإننا نقول له أنت تقصد مسافة سفر. فإن قصد دون ذلك، أن يقصد مثلا 60-50، فإنه ليس سفرا طويلا فلا يحل له القصر. هذا هو الشرط الأول، وهي مسيرة يومين قاصدين، يعني معتدلين بدبيب الأقدام وسير الأثقال. إذن ليس حساب اليومين القاصدين يكون بإنسان يركب سيارة، ولا بمن يركب الحصان والفرس، وإنما بدبيب الأقدام أو الأثقال، الأثقال مثلا الإبل التي هي محملة أثقال، وذلك بالسير المعتدل، يومين قاصدين، فليس بالسير السريع، وليس بمن مثلا اجتهد فمشى يوما كاملا في ليله ونهاره، وإنما بالسير المعتدل، أن يمشي مثلا نصف يوم ويستريح نصف يوم، فهذا هو السير المعتدل مثلا. نعم. الشرط الثاني قال المصنف: إذا ضع عند قوله مسافة سفره أن تكون مسافة 16 فرسخا، هذا هو الشرط الأول الذي هو على سبيل التقدير قرابة 80 كيلو. الشرط الثاني ماذا قال المصنف؟ وكان إيش؟ وكان مباحا. هذا الشرط الثاني. إذا شرط جواز القصر أن يكون هذا السفر مباحا، وعليه لو كان قد سافر إلى بلد آخر والعياذ بالله مسافة قصر من أجل أن يعصي الله عز وجل، من أجل أن يشتري خمرا ويشربه أو يزني أو نحو ذلك، فهذا السفر محرم، فلا يحل له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر، لأن هذه رخصة والرخص لا تستباح بالمحرمات. ثم شرط ثالث لم يذكره المصنف وهو مهم، اكتب لما قال لك وكان مباحا، اكتب بعده إذا قصد محلا معينا. إذا قصد محلا معينا يعني الآن في المثال السابق مثلا لو قلت لكم أنه خرج من المدينة قاصدا رابغ، قاصدا ينبع، قاصدا بدر، فهذا محل معين. لكن لو أنه خرج من المدينة متنزها هائما على وجهه، إلى أين ستذهب يا فلان؟ قال نتمشى. هل تقصد مكان معين؟ قال لا. فخرج من المدينة وفارق بنيان المدينة، وإذا به وهو يتحدث مع صاحبه وصل إلى بدر، أكثر من 100 كيلو من آخر عمران المدينة إلى أول عمران بدر، فهل يصح له أن يقصر؟ لا، لأن الشرط أن تكون هذه المسافة لمن قصدها، أما من لم يقصدها كالهائم على وجهه فإنه لا يقصر. طيب، إذن هذه 3 شروط ذكرها المصنف للحكم الآتي، فله ماذا؟ قال المصنف فله قصر رباعية. إذن يجوز له قصر الرباعية خاصة، فلا تقصر الثنائية ولا الثلاثية. ثم ذكر لك المصنف رحمه الله من يستثنى من القصر، وهذه 20 صورة لا يصح فيها القصر. ذكر لك المصنف رحمه الله منها 5، فقال إلا أن يهتم بالمقيم. إذن لو دخل هذا المسافر إلى هذه البلد، كان يدخل بدر في المثال السابق، فيجد الإمام يتم الصلاة فيجب عليه الإتمام، وعلم من ذلك أنه لو أدرك الإمام ولو في التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام، فيجب على هذا المأموم ماذا؟ أن يتم الصلاة كاملة عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب فقهائنا رحمهم الله تعالى، يجب عليه الإتمام ولو أدركه في التشهد، ولو أدركه في التشهد عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب فقهائنا. إذن هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية وأن لا ينوي القصر، أو لا ينوي القصر، فلو دخل ناويا الإتمام وجب عليه لأنه الأصل. الثالث وبناء عليه، بناء عليه، لو أن رجلا نوى الإتمام وبعدما كبر عن له وخطر بباله أن يقصر فقصر، فما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح، إنما الأعمال بالنيات. الثالث أو ينسى، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها بالسفر. يقول لك هذا لما سافر ووصل إلى هذه البلد التي هي ليست بلدا له تذكر صلاة لم يصلها في الحضر، فاجتمع عنده شيئان، اجتمع عنده حضر وهي الصلاة الفائتة، واجتمع عنده حاله الآن وهو السفر، فأيهما يغلب؟ يغلب الحضر وإن كان هو في سفر، لأنه اجتمعت فيه شائبتان، فيقدم الشائبة الأقوى هنا وهي شائبة الحضر، فيجب عليه الإتمام احتياطا. طيب، الرابع أو صلاة سفر فذكرها في الحضر فعليه الإتمام. العكس، وهو في الحضر تذكر صلاة في السفر لم يصلها، لما كان مسافرا نسيها أو غفل عنها، فاجتمعت الشائبتان، كونها في الأصل سفرية يوجب قصرها، وكونه تذكرها في الحضر يوجب إتمامها، فنغلب الجانب الثاني وهو أولى حينئذ. طيب، قال رحمه الله هذه كم صورة؟ انتظر، هذه 4. ما هي الأولى؟ إن ائتم بمقيم، إن لم ينوي القصر، أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه إتمام. ستأتينا الخامسة بعد ذلك. قال المصنف وللمسافر أن يتم، قال لك له أن يتم، إلا أن القصر سنة، القصر سنة والجمع مباح. نعم، والقصر أفضل. قال والقصر أفضل، نعم، وهو سنة عند فقهائنا. قال رحمه الله ومن هذه هي الصورة الخامسة. أنا قلت لكم ذكر 5 صور، هذه الصورة الخامسة. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. نعم. وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. هذه مسألة مهمة جدا. قال لك المصنف أولا، قال لك من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. صورة المسألة لو أنه دخل هو ليس من أهل المدينة، هو من أهل مكة، فدخل المدينة الآن في هذا الوقت، أو نجعل مثال سهل نقول دخل الليلة بعد صلاة العشاء، إذن ونوى أن يجلس في المدينة إلى أن ينتهي من الدوام يوم الخميس ويرجع إلى مكة، فكم سيمكث في المدينة؟ نحسب، نقول سيمكث السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 5 أيام كاملة، والفجر والظهر فقط يوم الخميس، ثم يسافر. السبت 5 صلوات، والأحد صارت 10، والاثنين والثلاثاء 20، إذن ما الحكم؟ واليوم الخامس اللي هو الأربعاء صارت 25، إذن هو قد نوى أن يمكث أكثر من 21 صلاة، فعلى كلام المصنف ماذا نقول؟ يجب عليه الإتمام، صحيح؟ طيب، قال لك أنا دخلت الليلة بعد العشاء، الآن دخلت وما صليت وصليت العشاء في الطريق، والآن دخلت الساعة 10 في الليل، وسأمكث إلى يوم الاثنين أفطر مع الناس في الحرم، سأصوم ثم أسافر، فما الحكم؟ وهل يجوز لي يوم الاثنين أن أفطر وأصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وأسافر أو لا؟ فماذا تقول له؟ السبت 5 صلوات، والأحد 10، والاثنين 5، إذن كم؟ إذن صارت كلها كم؟ 15 صلاة. إذن نقول له أنت مسافر، يجوز لك القصر إن لم تقتدي بمتم، ويجوز لك أيضا الجمع إن شئت. واضح؟ إذن المصنف رحمه الله تعالى تلاحظ في هذه الجملة أنه لم يقل لك لا نعتبر يوم الدخول ويوم الخروج، هل قال هذا؟ لا. فمن حين ما تدخل تبدأ تحسب الصلوات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه حدها بإحدى وعشرين، فمن نوى 21 صلاة فهو مقيم، وإن نوى أكثر فهو إن نوى أكثر فهو مقيم، وإن نوى 21 فأقل فهو مسافر. انتبه، إلا أن ما مشى عليه المصنف رحمه الله هنا من كونه 21 صلاة هو خلاف المشهور الذي استقر عليه متأخرو الفقهاء في المذهب، يعني الذي مشى عليه في المقنع في الإقناع وفي المنتهى هو ليس 21، وإنما هو 20 صلاة. إذن ما ذكره المصنف هو اختياره، وهي رواية في المذهب، أكتب وعنه أكثر من عشرين صلاة. طيب، ما تقولون في رجل سيمكث إلى سيصلي الفجر في المدينة يوم الأربعاء ثم يسافر، دخل الليلة بعد العشاء، كم صلاة؟ السبت 5، والأحد 10، والاثنين 15، والثلاثاء 20، وسيصلي الفجر ثم يسافر، فعلى مشهور المذهب له القصر أو لا؟ لا. وعلى ما اختاره المصنف؟ نعم. واضح؟ على مشهور المذهب لا. فإن قال قائل أصلا مشهور المذهب الذي تذكره هذا وما مشى عليه المصنف هذا كله كلام لا دليل عليه وليس عليه أثارة من دليل ولا رائحة دليل، فمن أين أتى الفقهاء بهذا الكلام؟ هذه كلها فقط آراء رجال، فهل هذا كلام صحيح؟ الجواب ليس صحيحا، بل هذا مبني على أدلة وكلام علماء وذكروه بدقة، فهذا مبني في الحقيقة على مقدمات. المقدمة الأولى أن الجمع والقصر رخصة أو عزيمة؟ الجواب رخصة، وما دام أن في مجلس العلم ما ينبغي مد القدمين إلا عند الحاجة كمريض ونحوه، أما في غير هذا فلا ينبغي لطالب العلم أن يجلس أمامه طلبة علم وزملاء وشيخ يدرسه ويمد قدميه جهة المتحدث، ما ينبغي هذا، الأدب قبل العلم. إذن هو رخصة، ولا يجوز لنا أن نترخص إلا بما ورد، فما زاد على الوارد نعود فيه إلى الأصل، أليس كذلك؟ أعطيك مثالا، ما هو الأصل في آلات المعازف؟ الحرمة. فلا يجوز لنا أن نقول بشيء من آلات الطرب والمعازف أنها حلال إلا بدليل. فإذا جاء في السنة دليل يتعلق بالدف فنقول الدف حلال وما بقي على الأصل. إذن لو أن رجلا قال لك ما الدليل على أن المعازف حرام، لو قال لك ما الدليل على أن الدف حلال، فسؤاله في محله، لماذا؟ لأن الأصل في المعازف هو الحرمة، واضح؟ لو أن رجلا قال لك الأصل في الصلاة الإتمام، ما الدليل على القصر، سؤاله في محله، لكن لا يسوغ له أن يقول لك ما الدليل على أن الأصل الإتمام، لأن هذا هو الأصل أصلا. إذن الأصل هو الإتمام، والرخصة أمر خارج عن الأصل. فننظر ما هي المدة التي مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقصر وهو يعلم كم سيمكث، فوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام سافر بعض الأسفار ولم يكن يدري كم سيمكث، كما مثلا في غزوة تبوك، هذه غزوة ما ندري كم سيمكث، ربما يوما يومين، ربما يأتيهم طارئ ويعودون، ربما ينتقلون إلى مكان آخر، أليس كذلك؟ فلا يصح الاحتجاج بالقصر مطلقا، أن يكون الاحتجاج بغزوة تبوك، لأن هذا أصلا غزوة ما ندري كم سنمكث، وهذا محل اتفاق أنه إذا أتى في مكان ولا يدري كم سيمكث أنه يقصر أبدا، كما نص المصنف قال وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، ما نوى أن يمكث بمدة معينة. طيب ما هي المدة التي مكث عليه الصلاة والسلام ونوى فيها القصر؟ هناك مدة معروفة مذكورة، وهي عندما أتى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة في صبيحة اليوم الرابع، دخل مكة في صبيحة اليوم الرابع، ومنى كانت خارج مكة ليس كما هو اليوم، يعني تخرج من مكة تذهب إلى مكان اسمه منى وإن كان هو داخل حدود الحرم. وذهب إلى منى متى؟ في اليوم الثامن في الصبيحة، يعني صلى الفجر في مكة ثم ذهب إلى منى، فاحسب عدد الصلوات، وكان يقصر في مكة، دخل صبيحة اليوم الرابع، إذن هذا الرابع فيه كم صلاة؟ لا، أربع، الفجر يبدو أنها لم تكن فيه لأنهم قالوا دخل صبيحة الرابع، إذن هذه أربع صلوات. واليوم الخامس خمسة، صار كم؟ تسعة. واليوم السادس خمسة، صار كم؟ 14. واليوم السادس كم؟ صارت كم؟ 19. السابع صارت 19، والفجر 20 صلاة، ثم خرج. فأقصر مدة علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكثها يقصر الصلاة مع علمه، لأن هذا مناسك، هو يعلم متى سيذهب ومتى سيدخل ومتى سيخرج، فوجدنا أنها 20 صلاة كان يقصر الصلاة، فما زاد على 20 ماذا نفعل فيه؟ نعود للأصل، وما هو الأصل؟ الإتمام. ومن ثم قال فقهاؤنا من دخل بلدا ونوى أن يمكث بها 20 ترخص كما ترخص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد عدنا للأصل لأنه صار مشكوكا فيه، واضح؟ إن قلنا أنه دخل وصلى الفجر في اليوم الرابع فصارت كم؟ 21 توافق ما ذهب إليه المصنف. وإن قلنا على ظاهر الرواية أنه دخل في صبيحة الرابع وخرج صبيحة الثامن فهي 20 صلاة، فإن زاد فهذا يعني أنه مشكوك فيه، فنعود للأصل وهو الإتمام. ولذلك لما قال الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة 10 أيام يقصر الصلاة، قال الإمام أحمد رحمه الله هذا كلام ليس يفقهه كل أحد، وصدق رحمه الله، لأن الذي يسمع هذا الكلام يقول أنتم كيف تقولون إنه يقصر النوى أكثر من 4 أيام، أنه يتم النوى أكثر من 4 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مكث 10 أيام يقصر، فكيف أنتم، من أين لكم هذا؟ فالجواب أن هذا النص لا يفقهه كل أحد كما قال الإمام أحمد، فإن الراوي لما قال 10 أيام حسب مقامه بمكة ومنى ومزدلفة وعرفة وعودته، فتجوز في العبارة فقال 10 أيام، فإذا حسبت أنه دخل في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ثم انتقل إلى مكان آخر وهو منى في اليوم الثامن، ثم في صبيحة التاسع ذهب إلى مكان آخر وهو عرفة، ثم ذهب إلى مكان آخر وهو مزدلفة، ثم ذهب إلى منى، ثم أتى مكة، ثم رجع إلى منى، فمكث العاشر بقية العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم ذهب إلى مكة، ثم سافر صلى الله عليه وسلم. فستجد المجموع كم؟ من الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كم يوم؟ عشرة أيام. فليس المعنى أنه مكث في مكان واحد عشرة أيام. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة مهمة، نقول أن الإنسان إذا دخل بلدا ونوى الإقامة بها أكثر من عشرين صلاة على مشهور المذهب أتم، عشرين فأقل قصر على مشهور المذهب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إن لم ينوي هذه المدة وهي التي قال المصنف إن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، بمعنى أنه دخل هذه البلد ولم يدري كم سيمكث، أربعة أيام، خمس عشرين يوم، ثلاثين يوم، ما يدري، فكم يقصر؟ قال لك قصر أبدا. هذا حاله كحال الذي كانوا يمثلون قديما بحال من يبحث عن عبده الآبق أو جمله الشارد، فهو يأتي مثلا في هذه الديرة فيسأل هل رأيتم جملا عليه الوسم الفلاني مثلا أو بعيرا أو بكرة وصفها كذا وكذا، فهذا قد يجده اليوم ويذهب، وقد يمكث يومين، وقد يمكث ثلاثة، وقد يمكث شهرا وهو يبحث، فهو لا يدري هل سيمكث أربعة أيام أقل أو أكثر، فهذا ما الحكم فيه؟ يقصر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك هل هو في أثناء الغزوة يدري كم سيمكث؟ لا. إذن هذا ماذا نقول؟ قصر أبدا. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يعلم أنه سيمكث أقل من أربعة أيام، عشرين صلاة أقل، فما الحكم؟ فهو مسافر له القصر. هذه الثلاثة الصور هي الصور المتعلقة بمن أراد الإقامة في مكان، أما السائر في طريق قد بلغ مسافة قصر فسبق، وهو من؟ السائر، فهذا لا شك أنه يقصر. إذن صار المسافر عندنا نوعان، سائر فهذا لا شك أنه يقصر، دخل بلدا فنقول إذا دخل البلد فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يمكث، إما أن ينوي أقل من عشرين فهو مسافر، عشرين فأقل فهو مسافر، أو أن ينوي أكثر من عشرين فهو مقيم، أو أن لا يدري أقل من عشرين فأقل أو أكثر. مثاله في زماننا لو أن رجلا ذهب إلى الرياض أو إلى جدة لمراجعة السفارة أو القنصلية أو دائرة حكومية، وأحيانا الإنسان يتفاجأ بأشياء ما لم يرتب لها، فيأتي مثلا فيقول له اليوم الموظف مثلا في إجازة أو المسؤول في إجازة، سيأتي نائبه غدا فينتظر إلى غد، جاء اليوم الثاني قالوا له هناك أوراق ناقصة أحضرها، فينتظر تعال غدا، فصارت ثلاثة أيام، ثم قيل له اليوم الموظف مثلا مريض تعال بعد يومين، فهو الآن هل سيدري كم سيمكث؟ لا. لكن لو أنه بعدما مكث يومين يعني عشر صلوات نوى أن يمكث يومين فصار المجموع أو ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يعني دخل الرياض وجلس كان لا يدري متى سيخرج فقصر اليوم الأول واليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث علم أنه لن يخرج إلا بعد ثلاثة أيام من الآن، فهل له القصر؟ الجواب نعم. أحسنت. لماذا؟ طيب الآن المجموع صار خمسة أيام، لأنه متى صدق عليه أنه يعني متى يصح لنا أن نبدأ الحساب عليه؟ متى؟ من حين نيته وليس من قبل ذلك. طيب، كم باقي على ذا؟ ما السفر الذي يجوز فيه القصر؟ سفر الطاعة والسفر المباح أو السفر عموما؟ سفر الطاعة والسفر المباح. طيب، المدة التي من نوى إقامتها ببلد فليس له القصر هي على ما قرره المصنف كم؟ أكثر من نوى إقامتها نعم اللي هي عند المصنف باء وعند مشهور المذهب ألف. من يذهب للدراسة مسافة 90 كيلا ثم يعود من يومه هل يعد مسافرا؟ نعم يقول لا أي. نعم هو الأصل أنه نعم الأصل أنه نعم لعل هذا اختيار الشيخ رحمه. طيب ما حكم قصر طلاب الجامعة الذين يأتون إلى المدينة وينوون المكث بها 4 أشهر فصل دراسي كامل فهل يجوز لهم الترخص برخص السفر؟ لا عند المذاهب 4 عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص من رخص السفر ولا حتى يوم كيف؟ كيف يوم؟ الأسئلة اكتب لي السؤال وابشر. إذا قصد إذا دخل المدينة ناويا أن يمكث بها هذه المدة فإنه ليس له الترخص برخص السفر أبدا فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على الخف أكثر. لكن هل هو من يحسب في الجمعة؟ ستأتينا. هل تلزمه الجمعة؟ جواب نعم تلزمه الجمعة لكن على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ولأنه أسمع أن أحيانا بعض الناس يذهب إلى بعض البلدان ويمكث فصلا دراسيا فيأتيه رمضان فيفطر في رمضان ولا يصلي في المساجد ويجمع بين الصلوات يقول أنا طالب في الجامعة فأنام ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا مع العصر. وبلغني مع الأسف أن بعضهم لا يصلي في المسجد نهائيا يعني على تفصيل في مسألة المسجد لكن يعني لماذا هذا التهاون؟ وإذا صدر هذا ممن ينتسب إلى طلب العلم فواسوأته. نعم أنا قد أعذر من حيث الإثم من أخذ بقول عالم يثق في علمه ودينه وأفتاه أنا أعذره من هذا من هذه الجهة لكن يعني يبقى جانب الورع يبقى أن الإنسان إذا علم أن هذه المسألة لا تصح عند جماهير الفقهاء وأكثرهم المذاهب 4 بعض العلماء يقول في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي لفظ متشابهات قال بعض العلماء هي المسائل المختلف فيها. وتلاحظون أكثر من مسألة مرت معنا حتى في الطهارة تذكر بعض المسائل إنما يقول الفقهاء يكره كذا خروجا من الخلاف يكره الماء مثلا المسخن بنجاسة إذا لم تتسلل النجاسة خروجا من الخلاف يكره كذا خروجا من كثير من المسائل. فكيف إذا كان هذا الخلاف هو المذاهب 4 تقول يجب عليك الإتمام ثم يترخص برخصة القصر بناء على قول قال به الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه وهو إمام بلا نزاع لكن يبقى جانب الورع يبقى جانب البعد عن المشتبهات بعد عن المتشابهات فهذا أمر في الحقيقة يعني يحز في النفس. استخرج من الباب مثال لقاعدة لا يعلل الحكم بالحكمة هذا سؤال مهم لطيف ظريف. ما هي علة القصر في السفر؟ إيش أحسنت إيش قلت؟ لا ليست المشقة السفر هو العلة. طيب لماذا كان السفر علة؟ للمشقة. المشقة تسمى حكمة والسفر هو العلة. لماذا لا نقول إن العلة هي المشقة؟ لأن المشقة وصف ليس ظاهرا منضبطا يعني هو ممكن ظاهر نرى الإنسان عليه مشقة لكنه ليس وصفا منضبطا. ما هو الحد الذي إذا بلغه الإنسان قلنا عنده عليه مشقة وإذا لم يبلغه ليس عليه مشقة هذا وصف ليس منضبطا واضح؟ بخلاف السفر فإننا إذا قلنا مسافته كذا فمن بلغ هذه المسافة فهو مسافر ومن لم يبلغها فليس مسافرا فهو وصف ظاهر منضبط. ولذلك اتفقت المذاهب 4 من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن السفر محدود بحد مضبوط بضابط بمسافة، وإن اختلفوا في التحديد اتفقوا على أنه محدد وليس راجعا للعرف، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله برحمته الواسعة، فيقولون هو محدد، اختلفوا في التحديد لأنه وصف ظاهر منضبط. إذن الحكم يعلل دائما بالعلة التي من شروطها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، ولا يعلل بالحكمة التي هي على تفسير بعض الأصوليين هي علة العلة. كيف علة العلة؟ ما هي علة القصر؟ ماذا قلتم؟ السفر. ما هي علة كون السفر علة للقصر؟ المشقة. واضح؟ فالمشقة هي علة العلة، فهذه المشقة لا يصح التعليل بها على المشهور عند الأصوليين. نعم، القصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، صحيح القصر أفضل، هو قال المصنف هذا، هذا يدل عليه القاعدة المشهورة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين يدل على الاستحباب إلا أن يرد عليه.